أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أستاذ جامعي أقوم بإلقاء في أحد البلدان المسلمة، أقوم بإلقاء محاضرات علمية في مجال تخصصي، ويقول أنا مستقيم على شرع الله عز وجل ولله الحمد، لكن يهددون الجهة الأمنية بتقصير اللحية، وإن لم أفعل هذا يعني فيه تهديد عليه. أولا جزاك الله خيرا على ما تقوم به من توجيه ونصح إخوانك المسلمين في كل مكان. ثانيا الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني المكان الذي تستطيع أن تمارس فيه جميع شعائر دينك تذهب إليه، أما إذا أدى الأمر إلى أن ترتكب محظورا أو معصية مثل حلق اللحى ونحو ذلك فينبغي لك أن تبحث عن طريق آخر. نعم.